العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا من حديث خصال الفطرة الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدته، وهو آخر حديث ذكر بعده أبواب الجنابة. والموضوع هو موضوع الطهارة، وهو يقسم موضوع الطهارة إلى عناوين وكلها تدخل في باب الطهارة. وفتح الكلام على الجنابة وذكر فيها عدة أحاديث تتعلق بالجنابة. الجنابة التي هي باب أو هي الباب الذي جاء بعد خصال الفطرة، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في بعض سكك المدينة أو طرق المدينة أو أزقة المدينة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انخنس. قال: فانخنست أبو هريرة، انخنس أي تراجع واختفى، بعدما ظهر خنس رجع، مثل رجل لا يريد أن يراه الآخر، بعدما دخل رآه فتراجع، هذا معنى انخنس. قال: فانخنست، فذهب ثم رجع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا هريرة؟ أو لما؟ أو أين كنت؟ فقال له: يا رسول الله، كنت جنبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. لفظ أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال أبو هريرة: فانخنست منه، أي انخنس من النبي، اختفى عنه وتراجع ولم يستمر في مشيه للقي النبي، ما مشاش باش يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تراجع. قال: فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صاحب القصة وصاحب الفقه وصاحب الاجتهاد وصاحب الأدب رضي الله عنه، فلقد فهم من الأدب أن لا يجالس النبي على غير طهارة، وفهم أن الجنابة لا تبيح له ولا تؤهله للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لأخذ العلم، ولا لمجالسة العلماء، ولا مجالس الذكر والعلم. رأى بأن الجنب لا يصح منه هذا الشيء، فذهب واجتهد أبو هريرة واغتسل ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وقوله سبحان الله استغراب منه عليه الصلاة والسلام في تصرف أبي هريرة ما يستدعي الاستغراب. وكلمة سبحان الله تقال للتنزه أو لتنزيه الله عز وجل، وتستخدم للتعجب كما سيأتي عند الوقوف عند كل لفظة من ألفاظ الحديث الشريف. أولا لفظ الجنابة. الجنابة أصلها في اللغة يقال جنب، يجنب جنابة، وقع في الجنابة أي أنه أصاب ما سبب له الجنابة، كمباشرة ومجاوزة ختان بختان، أو أصابه احتلام أخرج معه الماء الدافق فيكون به جنبا. الجنب في اللغة من جنب إذا ابتعد، ويسمى الرجل جنبا والمرأة جنبا والجماعة جنبا كما هو صريح القرآن الكريم، لأنهم أصابتهم الجنابة أو ارتكبوا ما يسبب الجنابة. ولما كانت الجنابة تبعد أصحابها من الطهارة سمي فاقد الطهارة جنبا، أي أنه ابتعد من الطهارة وبقي بمنأى عن الطهارة، أو أنه جنب من مخالطة أهله، والمخالطة أيضا تطلق على الجنابة، فيكون من باب اللفظ الذي يستخدم للضدين، يستخدم أو تستخدم الجنابة للابتعاد وتستخدم الجنابة للاختلاط، والأكثر أنها للابتعاد، أنها للابتعاد. وقيل في الجنابة غير ذلك، قيل فيها غير ذلك، والأصل هي البعيد. وقد قال ربنا عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب هو الجار البعيد، والصاحب بالجنب هو الذي بجانبك، يكون معك بجوارك، هذا صاحب بجانبي، ويكون راكبا معك في السفر صاحب الجنب، ويرافقك فيكون صاحب الجنب، وهكذا. لكن الجار الجنب هو الجار البعيد. وقال عز وجل في آية القصص فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع. بصرت به عن جنب أي عن بعد من بعيد، بصرت به، فدارت كلمة جنابة جنب دارت على معنى الابتعاد والبعد والتأخر، وما ذاك إلا لأن الذي وقع فيما يجلب الجنابة يكون بعيدا عن الطهارة، وقال بعضهم يكون بعيدا عن الصلاة لا يصلي، إذ الجنب لا يصلي حتى يتطهر كما قال ربنا عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، فأطلق الجنب على الجمع ويطلق الجنب على الواحد، ويقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنبان ورجال جنب أو جنبون، يجوز جمعها، ويجوز أن يقال رجال جنب كما هو القرآن الكريم. وإن كنتم جنبا فطهروا، أي الجماعة، وإن كنتم، هذا خطاب للجميع. كلمة الجنابة كلمة عربية مدلولها هو هذا، واصطلاحا هو إصابة الرجل ما يبعده عن الصلاة ويفقده الطهارة الكبرى التي يجب معها الغسل. وقد علمت الأسباب التي تجنب الإنسان ذكرا كان أو أنثى وتبعده عن الطهارة ولا تبيح له الصلاة. في لفظ أو ألفاظ هذا الحديث تنوع في الرواية، وتنوعها دال على أن الرواة يتصرفون في الحديث بأن يضعوا لفظة مكان لفظة، مع أن اللفظة الموضوعة لا تغير المعنى. وهذه رواية الحديث بالمعنى عند أهل الحديث لمن كان مؤهلا للرواية بالمعنى، فقد تجدون الألفاظ مختلفة ولكنها في الأخير معناها ومدلولها واحد. لا ننشغل بالكلام في رواية مسلم لهذا الحديث، فإن أصل الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أشار بعض العلماء إلى أن رواية مسلم فيها انقطاع، فيها انقطاع، وأصل الحديث صحيح. وقد انبرى الإمام رشيد الدين العطار رحمه الله فألف كتابا سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث المقطوعة، فذكر 14 حديثا وقعت في صحيح مسلم ووقع فيها انقطاع، ووقع فيها انقطاع. وهذه أحاديث عدها الناس عدا وحددوها، وهي موجودة في كتاب ابن العطار، وأشار إليها غيره من شراح مسلم كالقرطبي وكالمازري وقبله القاضي عياض اليحصبي وسائر من شرح مسلما أو تعرض للكلام في علوم الحديث كأولئك الذين ألفوا في علوم الحديث جميعا، فإنهم يتعرضون لمثل هذا الانقطاع الذي وصفت به رواية مسلم. ما أحب أن أدخل في هذا الأمر، وإنما هو باختصار نبه عليه المازري. قال إن الإمام مسلم أخرج الحديث من طريق حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، وأصل الحديث عند البخاري وعند من روى الحديث يوجد بين حميد الطويل وبين أبي رافع رجل يسمى بكر بن عبد الله المزني، فأصل الحديث يجب أن يكون حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. فسقط بين حميد الطويل وأبي رافع الراوي عن أبي هريرة، سقط بكر بن عبد الله المزني. هذا هو الذي أشار إليه الشراح، هذا للعلم وللأمانة يذكر فقط، وإلا نحن لا ننشغل بالكلام في الأسانيد، فإنها أحاديث متفق على صحتها، وأصل المتن صحيح ولا يقدح فيه وقوع هذا الانقطاع في سند الإمام مسلم، فإن الحديث معروف من رواية أبي هريرة صحيحا، وروي أيضا عن حذيفة بن اليمان صحيحا، فأصل الحديث صحيح، ووقوع هذا الانقطاع في سند مسلم لا يؤثر. وقد قال بعض الحفاظ مثل أبي مسعود الدمشقي وخلف الواسطي قالوا إن في صحيح مسلم في أصل كتاب صحيح مسلم يوجد بكر بن عبد الله المزني، وإنما سقط في بعض النسخ. ولعمري إن هذا الجواب لو ثبت لكان في ذلك دفاعا ودفعا عن الإمام مسلم، لكن المحققين يقولون إن بكر بن عبد الله المزني لا يوجد في هذا السند عند مسلم في جميع النسخ، في جميع نسخ صحيح مسلم. والمقصود أن هذه الإثارة للعلم والأمانة وليست للتشويش أو التشكيك، فإننا نعتقد أن أحاديث البخاري ومسلم صحيحة جاوزت القنطرة لا يسأل عن أفرادها، وهي أحاديث تلقت الأمة بالقبول، حتى قال الإمام أبو نصر الوائلي السيجزي: لو حلف رجل بطلاق زوجته أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح فإن زوجته لم تطلق عليه وهي في حبالته، أي في عصمته، لأنه أقسم على شيء بر فيه، إذ جميع ما في البخاري ومسلم صحيح، فلم يحنث. وإذن هذه إشارة للعلم والأمانة، وحتى لا يقال أغفلت في الشرح، وما كنت سأذكرها لولا الإلحاح علي، ألحت علي بعض أمور في ذهني فذكرتها، وإلا كنت أريد أن أتجاوزها. والمقصود أيها الإخوة أن هذا الحديث المتفق على صحته هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنني كنت في بعض طرق المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخنست. انخنست ذكر فيها العلماء عدة روايات وعدة لغات. الأصل في الانخناس انخنس الرجل، وخنس الرجل أي انقبض وتراجع بعدما أراد أن يقدم، تراجع تقهقر، هذا يسمى الانخناس. ذكرت فيه عدة لغات وعدة روايات، فذكر انخنست وذكر انبجست. انبجست انبجست كما قال عز وجل: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، أي جرت واندفعت. وجاءت برواية انبخست، والبخس في اللغة هو النقص. وفي بعض الروايات انتجست، أي أصبت بالنجاسة، انتجست من النجاسة أي تنجست، أصبت بالنجاسة. وجاء في بعض الألفاظ انتجشت، والنجش هو الإسراع أي أسرعت. وذكر في بعض الروايات احتبست، وذلك من الاحتباس أي امتنعت عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلها ترجع إلى معنى واحد، وأشهر الروايات انخنست. والمقصود هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان في سكك المدينة أو طرقها انخنس رضي الله عنه. والمدينة إذا أطلقت في الحديث فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أماتنا الله فيها وجعل آخر وسادنا فيها يا رب العالمين. هذه المدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول، من غير وصف ولا إضافة فهي مدينة الرسول. واصطلح عليها المتأخرون بأن أضافوا إليها وصف التنوير، فقالوا المدينة المنورة، حقيقتها أنها منورة إذ فيها سيد المنورين والذي نوره الله بأنواره وجعل فيه من بركاته وفضله على العالمين صلى الله عليه وسلم، فهي مدينته المفضلة، سماها العلماء المدينة الشريفة، وقالوا فيها المدينة اللطيفة، وسماها رسول الله قبل كل أحد طابة وطيبة، فهي طابة وطيبة، طيبها الله، جعلها طيبة، وكانت فيها الحمى فرفع عنها الحمى إلى الجحفة، وهي قرية خربة في اتجاه الشام تسمى الجحفة، رفع الله الأذى والحمى والأسقام التي كانت في المدينة، فقذف بها ربنا عز وجل في الجحفة وبرأ منها المدينة، فلذلك كانت طابة وطيبة، سلمت والإيمان يأرز إليها، وجعل فيها البركات، وسأل عليه الصلاة والسلام أن يبارك لها في المد، في مدها وصاعها، وبارك الله في مدها وصاعها، وحرمها كما حرم مكة، فقال المدينة حرم بين عير وثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حرمها. وانظروا إلى مزايا المدينة كم هي كثيرة، وجمع فيها العلماء، جمعوا في المدينة مناقب متعددة وفضائل كثيرة، وسموها فضائل المدينة، فللأنصار الأندلسي كتاب فضائل المدينة، وجمع غير واحد في المدينة فضائل، جمعوا في المدينة فضائل، والخلاف في تفضيل مكة على المدينة أو تفضيل المدينة على مكة طويل بين العلماء، والجمهور على تفضيل مكة، والمالكية يفضلون المدينة، ولكل فضيلتها ومزاياها ومناقبها وما شرفها الله به، إلا أن الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ولكن المدينتين مكة والمدينة كلاهما محرم، حرمهما الله عز وجل إلى يوم القيامة، فالمدينة حرم ومكة أيضا حرم. المدينة إذا أطلقت هي مدينة الرسول، يقول أبو هريرة في بعض طرق المدينة، في بعض طرق المدينة فضائلها كثيرة، حتى قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ومن قال بعموم الحديث فتراب المدينة مبارك، ووضع اليد عليه والثفل فيه يثفل فيه المسلم، ويسأل الله عز وجل بإذنه الشفاء للمريض، ويمسح عليه من هذا الذي فعل، فلعل الله عز وجل يشفيه ويبرئه مما ألم به من مرض وسقم. وبعضهم رأى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست لعامة المسلمين. وعلى كل حال في سياق ذكر المدينة تحضر هذه الفضائل التي فضل الله بها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء الدجال لا يدخلها ويبقى بعيدا عنها، ويخرج إليه جمع من أهل النفاق فيتبعون الدجال، ولا تطأ أرجله مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يدخلها في حرمها ويبقى خارج المدينة فلا يقربها الدجال. هذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وبركاتها كثيرة، وهنيئا لساكنيها والقاطنين فيها والمجاورين بها، ولقد كان السلف يجاورون بها، وقد جاء فيها حديث صحيح: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. هذا الحديث إنما جاء في المدينة، وهو من أدلة من يفضل المدينة على مكة، وأن هذا الحديث لم يرد في غيرها، وهذا مبحث طويل، ولكن المدينة هيجتني. المدينة تهيج. أنا سكنت فيها 11 سنة وأنا ساكن في المدينة بحمد الله، وأسأل الله أن يعيدني إليها وأن يوسد رأسي في ترابها يا رب العالمين. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ إن المؤمن لا ينجس، وفي بعضها إن المسلم لا ينجس. النجاسة في الأصل يقال نجس المكان ونجس الثوب ينجس، أو نجس بالكسر ينجس، نجس ينجس يجوز، نجس بالكسر ما تقولش ينجس تقول ينجس، فالكسرة يكون المضارع مفتوحا، وإذا كان في الماضي مضموما كان في المضارع أيضا مضموما، وهكذا اللغة الفصيحة. والنجاسة في الأصل هي القذارة، هي القذارة التي لا يحل لمسلم أن يتلبس بها ثوبا أو مكانا، ثوبا أو مكانا، فإن كانت في الثوب وجب تطهيرها، وإن كانت في المكان وجب تطهير المكان منها لأجل العبادة والصلاة، فإن المكان النجس لا تقبل فيه الصلاة. ومن شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، لا بد من طهارة أمور المسلم حين يصلي. وذكر القرافي من المالكية رحمه الله قال في حقيقة النجاسة، قال هي عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات. النجاسة ما هي؟ هي تحريم ملابسة المستقذرات اللي هي البول والغائط والسائر المستقذرات التي ليست بولا ولا غائطا ولكنها مستقذرة، فتعد في النجاسات. قال هي عبارة عن ملابسة أو تحريم ملابسة المستقذرات، وتتعلق بالنجاسة من الأحكام الخمسة حكم التحريم، فيتعلق بها التحريم، فهي محرمة لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، بل يحرم عليه أن يصلي في نجاسة يعلمها في ثوب أو بدن أو مكان، فيحرم ذلك على المسلم إن علم النجاسة في مكانه أو ثوبه أو بدنه. هي حكم شرعي، حكم شرعي حكم الله به ألا تكون النجاسة في هذه الأمور المذكورة، فحكم الله وحكمه شرعي، وهو حكم التحريم الذي لا ينبغي أن يتساهل فيه المسلم. هذا الحديث سنقف عند بعض فوائده جملة جملة. الجملة الأولى من فوائد الحديث أن أبا هريرة فهم أن مجالسة العلماء يجب أن تكون على طهارة، فذهب يلتمس الطهارة من الجنابة. واستغراب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سبحان الله لما ذهبت تغتسل من الجنابة ولم تقابلني وتجلس معي، قال سبحان الله، قالها تعجبا إشارة إلى أنه ما كان يجب على أبي هريرة أن يذهب يلتمس أو ملتمسا الاغتسال من الجنابة، وأن ذلك لا يجب، لكنه عليه الصلاة والسلام لما استغرب، إنما استغرب دفعا لأن يعتقد أبو هريرة وجوب الغسل على الجنب عند المجالسة، عند مجالسة العلماء أو الفضلاء أو الأخيار. أما أن يعتقد استحباب الأمر وندبه وأفضليته فلم ينهه النبي عن ذلك، بل إنه المستحب المندوب. المفضل المقدم هو أن يتطهر الإنسان، وقد كان الصحابة يتطهرون لمجالس الذكر، والسلف أجمعون كانوا يتطهرون أيضا لمجالس الذكر، وفي مقدمتهم أنس بن مالك عندما كان يحسن الهيئة ويطهر ثوبه ويتجمل ويتعطر ويأخذ أهبته الكاملة عند تدريس الحديث. ما أخذ مالك الإمام رحمه الله ذلك إلا من أدب السنة وأدب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، فكان على آثارهم يتسنن ويقتفي أسلوبهم في تدريس العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب من إلزام أبي هريرة نفسه الغسل من الجنابة، وأن المسلم لا ينجس وعدم نجاسته تخول له أن يجالس الأخيار وأن يتكلم مع أهل العلم وأن يخاطبهم، لأنه يلزمه أن لا يخاطبهم إلا بطهارة وأن لا يجلس إليهم إلا بطهارة. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام بتعجبه ما سبق إلى ذهن أبي هريرة من اعتقاد وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الكلام مع النبي، وعلل له الأمر بأن المسلم لا ينجس، فلو أجنب أو جنب فإنه لا ينجس، لو أجنب نفسه أو حصلت له جنابة فهو لا ينجس، والجنابة ليست بنجاسة، والجنابة شيء يلم بالإنسان عند ارتكاب ما يجبها وتستوجب الغسل لأجل العبادة، لكنها لا تنجس الإنسان، لا تنجس الإنسان. ونظير هذا لو تتبعت السنة نظيره ستجده في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين تحيض وتتحفظ، ويقول لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك، هو نظيره. فإن الحيض أيضا جنابة، وهي جنابة لا تستدعي عدم مخالطة الحائض وعدم مؤاكلتها وعدم الاحتكاك بها وعدم النوم معها، بل يفعل ذلك كله، إنما الممنوع هو الوقاع، وحتى المباشرة دون الوقاع جازت بفعله عليه الصلاة والسلام وإذنه وتعليمه للصحابة، فيباشر دون أن يقع في الوطن. ها هي المعاملة مع الحائض وهي جنب، فحيضتها ليست بيدها حتى يتأذى منها المخالط لها، كذلك الجنب جنابته ليست بيده وجنابته لم تنجسه، فهو المسلم الذي يجب أن يتطهر من الجنابة، لكنه لم يصل إلى درجة التنجس، فلا يزال المسلم الذي لا يتنجس. قال إن المؤمن وقال إن المسلم، والمؤمن والمسلم يجتمعان ويفترقان كما تقدم مرارا، ولذلك لا تستغرب حين يستعاض بأحد اللفظين عن الآخر، فمرة يقال المسلم ومرة يقال المؤمن، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. إذا قلت إن المسلمين وسكت دخل المؤمنون، إذا قلت إن المؤمنين وسكت دخل المسلمون، إذا قلت إن المسلمين والمؤمنين كان المسلمون غير المؤمنين، كان المسلمون غير المؤمنين والمؤمنون غير المسلمين، كما قال ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، أي لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم، فأنتم مسلمون ولستم مؤمنين، وإنما لكم الإذعان والخضوع، ولكنكم لم تصلوا إلى درجة الإيمان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فغاير القرآن الكريم بين المؤمنين والمسلمين، فإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، كلا يعني يختلف، اجتمع افترق، افترق اجتمع. قال إن المسلم وقال إن المؤمن، ولا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه في باب الإيمان، أن يقول أنا المؤمن، لكن يجوز أن يقولها استيقانا، استيقانا بالله، يقول أنا مؤمن بهذه بالله عز وجل أن الله سيعطيني، أنا مؤمن أن الوعد أن المعاد حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أنا موقن بذلك، مؤمن بذلك، لا أشك في ذلك. فإذا قالها على وجه التيقن والاستيقان ودفع الشك هذا يجوز، ليس فيه التزكية، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون شكاكا، سموا الذي يشك في إيمانه الشكاك، وسموا الفرقة الشكاكة، قال أهل العلم هم قوم يشكون في إيمانهم، تقول لأحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول لا أنا لست مؤمنا ولا أدري الإيمان ولا أبلغ الإيمان، ويشك في نفسه وفيما عنده من اعتقاد، سموهم الشكاكة. ويجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فتدخل الاستثناء في الإيمان، وهو مبحث الاستثناء في الإيمان، يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأجل أن تستثني بقولك إن شاء الله، لأجل أنك لا تعلم العاقبة بما تختم، وبعيدا عن أو بعيدا عن التزكية للنفس. لكن لو قلتها شكا لا يجوز لك الاستثناء في الإيمان شكا في إيمانك، لا يجوز، إنما يجب عليك أن توقن بإيمانك. وإلا إذا كان الإنسان يشك في إيمانه وفي دينه وفي معتقده فما الذي فعله؟ ويتسمى عقيدة، أي عقد عزمه وقلبه ونفسه عليها فهو معتقد لها، كما يقال عقدت الحبل، أي شددته وربطته، فأنت ربطت نفسك على معتقد لا تشك فيه ولا تتزحزح عنه فتسمى عقيدة. فإن كانت عقيدتنا مدخولة نشك فيها لا قيمة لعقيدة يشك فيها صاحبها. إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس في الرواية الأخرى. إذا الفائدة الأولى في الحديث أن فهم أبي هريرة لوجوب الطهارة عند مجالسة العلماء دفعه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحان الله، وهي كلمة تعجب ومعناها توقير الله وتنزيهه ووصفه بما يليق به من نعوت الجلال، وتنزيهه عما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى، فتقال تنزيها لله ويراد بها التعجب، فجمعت المعنى الأصلي الذي هو تنزيه الله، واستخدمت وغلب استخدامها في التعجب، فأصلها التنزيه وتستخدم في التعجب، فدفع بتعجبه عليه الصلاة والسلام اعتقاد أبي هريرة وجوب الطهارة للمجالسة، دفع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله سبحان الله، ودفع أيضا اعتقاد أبي هريرة أو احتمال اعتقاد أبي هريرة بأن النجاس بأن الجنابة تنجس الإنسان، فالجنابة لا تنجس، وإنما يسمى صاحبها جنبا، ووجب على الجنب أن يتطهر كما قال ربنا وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر بالطهارة فيطهر نفسه لكنه ليس بنجس. فيستحب لطالب العلم أن يتطهر عند المجالسة ويتنظف ويتعطر ويتجمل عند مجالس العلم وحضور دروس العلم من تفسير وحديث وفقه وكل ما هو شرعي وخادم للشرع من علوم الآلة، يتجمل ويتطهر ويبرز في أحسن هيئة. والمحدثون قد ضربوا أروع الأمثلة في ذكر آداب المحدث وطالب الحديث، وألفوا في ذلك كتبا مستقلة تبين الآداب المرعية عند تلقي الحديث، وأن هذه الآداب يشترك فيها الراوي والسامع، ويشترك فيها الشيخ والتلميذ، وللشيخ آداب وللتلميذ آداب. ومن أحسنها كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، وكتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهناك كتب أخرى في آداب التحديث ككتاب ابن جماعة الكناني تذكرة السامع، وكتب آداب الحديث كلها في كتب المصطلح تجدون في أواخرها آداب طالب الحديث وآداب المحدث. إذن يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله، وأن يظهر الوقار عند تحمل العلم، وأن يجمل ويتنظف ويتعطر ويزيل ما ينبغي إزالته من شعور ومن جالب للروائح التي لا يرغب فيها. يجب عليه أن يتنظف تماما عند مجالس العلم. الفائدة الثانية فيها أن العالم إذا رأى من تابعيه ومن المقتدين به والمتقفين أو المقتفين لآثاره المتأسين به، إن رأى شيئا يخاف عليه أن يقع في خلاف الصواب، أن يقع إذا وقع فيه أن يكون على خلاف الصواب، فإن العالم يبادر إلى التعليم وإلى التصحيح. فإن رأى من الطالب شيئا خلاف الدليل وخاف عليه أن يعتقد خلاف الحق، وخاف عليه أن يعتقد الواجب بدل أو مكان المندوب، أو يعتقد التحريم مكان المكروه، أو أن يعتقد شيئا على خلاف حقيقته فيقع في غلو أو يقع في انحسار وهبوط، فإن العالم والمؤدب والأستاذ والمدرس والمربي يحق له أن يتدخل ويتساءل، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة، فقد قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ ولأنه رآه لما انخنس فسأله. وفي ذلك أدب آخر واستنباط آخر، أن للعالم والمدرس والأستاذ والمربي أن يسأل من تحته في التعليم أين ذهب وأين كان وما جرى له، فقد سأله وقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ وما يقول عليه الصلاة والسلام لصحابي من أصحابه: أين كنت؟ إلا وهي كلمة تقال عند وجود الألفة ووجود الرابط ووجود العلاقة. أنت لا تقول لإنسان أجنبي عنك: أين كنت؟ يقول لك: شغلك. مش شغلك أننا أينما كنت أين كنت أنا. لو جاك إنسان أجنبي قال: فين كنت؟ فين كنت وفين مشيت؟ تبقى تشوف فين، انت ما تعرف ما تعرفه، ما يصحش يقول لك هذا الكلام. لكن لا يقول لك اين كنت الا واحد مداخل لك، له علاقة الصحبة، علاقة العمل، علاقة التعليم والتربية، لابد ان يكون هناك رابط يدفعه الى القول وان يخاطبك بقوله اين كنت، فيقول لك اين كنت. فاذا خاف من تابعه اي العالم والمدرس ان يفهم حكما على غير وضعه وعلى غير حكمه وحقيقته، جاز له ان يقول له ماذا فعلت، لما فعلت، وماذا فهمت من هذا الامر، ولما تفعل هذا الامر. يحاسبه ويكلمه لاجل ان يصوبه. هذه منتزعة مستنبطة صريحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أين كنت. وفيه جواز التعجب بأداة التنزيه سبحان الله، أن تقول سبحان الله وهي أداة تنزيه لله عز وجل، وتستخدمها في سياق أسلوب التعجب، تتعجب كما يقول واحد يجي عندك يقول لك كلام تقول له سبحان الله، أنت تتعجب، يقول لك لقد أذن، ماشي في الجمع، واحد آخر ليه قبل الوقت فجينا، فتقول أنت سبحان الله، يقال لك إن الجهة الفلانية لم تقم الجمعة، سبحان الله، تعجب. فيجوز استخدام هذه الأداة التي هي في الأصل للتنزيه، تستخدم في التعجب، وأن ذلك ليس فيه سوء أدب مع تنزيه الله، وأن الذي قالها هو رسول الله، وهو خير المؤدبين وسيد المتخلقين وإمام أصحاب الخصائص الأخلاقية الأدبية ومكارم والشيام الأخلاق العالية، هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة فيما قال، وهو القدوة فيما فعل وفيما تصرف به. شريطة أن نفهم تصرفاته وفق الحق ووفق ما أراد عليه الصلاة والسلام، مستنيرين بأهل العلم، عاكفين على موائدهم، مستلهمين استنباطاتهم، منقبين على كتبهم وشروحهم، من شرح إلى شرح نتقلب لنأخذ العلم ونأخذ الشرح. فهذا هو الذي يؤهلنا لفهم العلم، لا أن نفهم العلم من غير كتب العلم، لا أن نفهم العلم من غير كتب العلم. وستأتي بعض الوقفات في هذا الباب، وأن بعض ظواهر السنة تفهم من قبل بعض الناس على خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحرى بنا أن نفهمها على مراده صلى الله عليه وسلم، وأن لا نشط وأن لا نبتعد عن الحق الذي يريده بكلمه أو بكلامه وتصرفه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس فيه سوء أدب مع التنزيه، هذه بينة. وفيه أيضا دلالة على جواز تأخير الجنب الاغتسال الواجب عن أول وقته الواجب. يجب الاغتسال بمجرد الإجناب أو الوقوع في الجنابة، فمن واقع أو قارف وجب عليه الغسل منذ المقارفة، ثم هذا الواجب يتوسع يتسع. وخير من وسع على نفسه هذا الواجب هو رسول الله، كان عليه الصلاة والسلام يباشر أهله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام ثم يغتسل فيما بعد النوم، إذا قام إلى الفجر يغتسل صلى الله عليه وسلم. وكان يصبح جنبا من جماع غير احتلام كما تقول عائشة وأم سلمة، فيغتسل ويكمل صومه. فقد يجامع في أول الليل ويبقى إلى آخر الليل ثم يغتسل، وقد يقع في الجنابة بعد صلاة الفجر ويبقى في الصباح، يذهب إلى السوق ويذهب إلى أغراضه ويتقلب هنا وهناك، فإذا قرب الظهر، الظهر ياك فاعل، فإذا قرب الظهر ماذا يقع؟ يغتسل. لماذا اغتسل؟ للصلاة. فيجوز له أن يتسع، مأخوذة من فعل النبي، وهو يقر أبا هريرة على فعله، فقد كان أبو هريرة يتجول وهو جنوب، فمنها أخذ هذا التوسيع على الإنسان الجنوب. وفي رمضان بالأحرى، وذلك أن الرجل في رمضان قد تصيبه جنابة الاحتلام بعد صلاة الفجر، صلى الفجر في جماعة ورجع إلى البيت فاحتلم الشاب أو الرجل الكبير، إذا احتلم وجب عليه أن يغتسل ليصلي الظهر، فإن بقي جنوبا طيلة الصباح فصيامه صحيح، صيامه صحيح. لماذا؟ لأن الصيام له علاقة به، لا علاقة له بالجنابة، إنما الجنابة علاقتها بالصلاة، يغتسل لا ليصوم، يغتسل لي يصلي. فلو صلى الظهر ونام بعد الظهر القيلولة فاحتلم، فهل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، وإنما إذا قام وجد نفسه محتلما وجب أن يغتسل لصلاة العصر، وهكذا لو نام بعد العصر فلم يفق إلا والمغرب يؤذن وهو جنوب، يغتسل ويصلي المغرب وصيامه صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.